أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. وقال سعيد: أنا أحرك كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم نقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا نطق جبريل قرأه كما أقرأه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطب بها، فلا أدري بأيها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. سبقتنا حية فدخلت في جحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وقيتم شرها ووقيت شركم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة القيامة وبسورة المرسلين، منها في قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا تأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في استماعه لكتابه سبحانه، في تلاوة هذا القرآن كيف يستمع. يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، يعني نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيلا وكان صعبا وفيها شدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعالج من التنزيل شدة. إذا نزل عليه القرآن، نزل عليه الوحي، أخذته الرحضاء، أخذه كالحمى عليه الصلاة والسلام، وإذا به يسقل في مكانه عليه الصلاة والسلام، فكان أحيانا يكون جالسا وبجواره أحد أصحابه، كما كان مر بجواره زيد رضي الله عنه، فثقلت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل زيد رضي الله عنه، كان ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وبجواره زيد جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجله كأنها الجبل على رجلي أو على فخذ زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، من ثقل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا صعبا شديدا في تنزيله على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، يعني يجي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ معه القرآن، فإذا جاء بآيات يقرأها جبريل فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسابقه في حفظ هذه الآيات، فيحرك لسانه بالقراءة مع جبريل، فجاء القرآن يؤدبه. لا، ليس هكذا يكون الاستماع ولا الإنصات، ولكن تحفيظ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ده الأمر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، تعليق أنك تستمع لما يقوله لك جبريل، فإذا استمعت ووعيت ذلك إحنا اللي هنحفظك هذا الشيء، لا تتعانى حفظه، يعني مش هيكتب القرآن ولا يوضع له في صحيفة ويمسكه يقعد يتعانى حفظه، لا لا، ده هو ربنا سبحانه يجعله في قلبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك اسمع فقط، تستمع لما يقوله جبريل حتى ينتهي جبريل، فنحن نحفظك هذا القرآن. ففيه تأديب في المعاملة مع الوحي العظيم، مع كلام رب العالمين ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين الاستماع إليهما، زي ما أدب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستماع والإنصات، كذلك الإنسان المؤمن في استماعه لكتاب الله عز وجل وفي إنصاته إليه وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يأمر الله عز وجل العباد إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وينصت لكلام رب العالمين سبحانه. أما تحفيظ القرآن فالله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان المؤمن لما يستمع للآيات ما يسارعش في القراءة مع القارئ، ولكن ينصت لما يقول ويفهم ويتدبر، ثم بعد ذلك يحفظ وحده ما سمعه أو ما استمع إليه من آيات بحسب طريقته في حفظ كتاب الله عز وجل أو في الحفظ عموما. لكن هنا الأهم أنك تستمع، تنصت، تعي، تفهم ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمسابقة في الكلام، إن القرآن يقرأ وأنت تقرأ معه لعلك لا تفهم ما يقوله ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فأمر إنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا. يبقى هنا الإنصات هو الاستماع ولكن للتدبر. لذلك استمع، بدأ بالاستماع، ما قالش فاسمعوا له، فاسمعوا له. والسماع غير الاستماع، الاستماع فيه إرادة من المستمع، السماع قد لا يريد، زي ما نكون جالسين وبعدين إنسان في الشارع تكلم بشيء، فنحن سمعنا الذي تكلم به ولكن لم نستمع له، مش قاعدين عشان ننصت له ولا نصغي له أو نفهم ما يقول، لا، هي كلام جاي في الدماغ، جاء على الأذان ومر كما سمعنا. فهنا استماع القرآن تتدبر لما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما الذي يقصده، ما الذي يريده، وتنظر إلى نفسك هل تنفذ هذا ولا لا تنفذه. استمع له وأنصت، أصغ، الإصغاء. يبقى استماع بسكوت بتدبر لما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأصغى بمعنى أمال، أمال، ومنه أصغى ليتا ورفع ليتا، بمعنى صفحة العنق أصغاها أمالها. والمعنى يعني تستمع للقرآن، تميل إليه، تميل إلى القرآن، يبقى ما تبقاش مبتعدا عنه. تسمع القرآن زي ما كتير من الناس يبقى القرآن شغاله هو بيتكلم مثلا في موضوع مع حد تاني وسايب القرآن لوحده، أو القرآن شغاله خلاص. لا، القرآن للتدبر، للاستماع، للتفهم. يبقى هنا تتدبر وتتفهم ما يقوله الله عز وجل، يهديك الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا القرآن العظيم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. مع أنه بيحرك لسانه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن، من حبه لكلام رب العالمين، بيحرك لسانه مع جبريل علشان يحفظه. فربنا قال له: حتى ولو كان الأمر إنك تحب القرآن وتحب إنك تقرأ مع جبريل، الأمر ليس كذلك، إنما للقرآن أدب آخر، وهو أنك تستمع وتصغي حتى ينتهي جبريل ثم نحفظك نحن ذلك بعده. الله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يفهمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: إن علينا جمعه وقرآنه، نجمع القرآن في قلبك، هذا علينا نحن. إذا أردنا أن ننسخ شيئا نسيناك هذا الذي نسخناه، فقال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل إذا أراد له أن يحفظ حفظه، إذا أراد أن ينسخ شيئا نساه للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره بنسخ هذا الشيء الذي أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى الأمر كله لله سبحانه في تحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم أو في تنسيته ما يريد سبحانه. قال: إن علينا جمعه وقرآنه، وقرآن هنا بمعنى قراءته. يبقى نجمع القرآن في صدرك ونقرأه لك، الذي يقرأه هو جبريل، يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه، أي إذا قرأه جبريل عليك، فاتبع قرآنه. يبقى تتبع ما يقوله جبريل مصغيا مائلا إليه، مستمعا لما يقوله جبريل عليه السلام: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه. يبقى المرحلة الأولى إن ربنا يجمع القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم، يبقى عليك أن تستمع حتى يلتمع ذلك في صدرك، تستمع وتنصت ثم نبينه لك بعد ذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، تفهيم ما نزل من عند رب العالمين، توضيح ما يشكل على الناس، يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس هذا القرآن العظيم، ثم إن علينا بيانه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يريد أن يحفظه قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني اجمع كليتك في الاستماع، في الإصغاء، في التفهم والتدبر، ثم نحن نحفظك بعد ذلك هذا الذي أنزلناه عليك. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. السورة سورة القيامة بدأها الله سبحانه وتبارك وتعالى بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قالوا: لا أقسم، لا هنا في أولها للتنبيه وللتأكيد فيه، كأنه أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، وأؤكد ذلك بما قدمنا. يقسم الله عز وجل بيوم القيامة ويقسم بالنفس اللوامة. وكلمة لا أقسم معروفة عند العرب، أنه أحيانا يقول لا يقصد بها النفس، وأحيانا يقول لا ويقصد بها التأكيد لما يقول، كما يقول قائلهم: لا وأبيك ابنة العامل، لا يحسب القوم أني أفر. هنا يقول لا وأبيك، أنه يقسم له بهذا الشيء. فعندهم كلمة لا أحيانا تأتي بمعنى التأكيد لما يقوله المتكلم. فالله عز وجل يقسم بيوم القيامة ويقسم بالنفس اللوامة، وقيل بل معناه لا أقسم على حقيقتها، ويبقى المعنى: لو كنت مقسما لأقسمت بيوم القيامة لعظمته، ولو كنت مقسما لأقسمت بالنفس اللوامة لعظمة هذه النفس اللوامة. المقصود منه أن يوم القيامة يوم عظيم، أن النفس اللوامة نفس كريمة الله عز وجل يهديها لأن تلوم نفسها فتتوب إلى الله سبحانه، فيقبل الله عز وجل توبتها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ إنسان فاكر نفسه في هذه الدنيا يعيش ثم يموت وانتهى الأمر؟ بلى، لا لا لا، ليس الأمر على ما يقوله ولا يظنه. نحن قادرون على أن نسوي بنانا، أن نعيده مرة ثانية ونسوي فيه كل شيء كما كان، ونسوي بنان الإنسان. وعبر عن البنان بيان منه سبحانه أن البنان هذا مختلف من إنسان لإنسان، والله يسويه مرة ثانية كما كان. وهذه معجزة عظيمة من كتاب ربنا سبحانه، بنان الإنسان، أطراف أصابع الإنسان، بصمة الإنسان تختلف من إنسان لإنسان. ولا كان العرب يعرفون ذلك، ولا كان عندهم أشياء يبحثون بها ذلك، ولا عرف إلا في القرون المتأخرة. إن بنان كل إنسان، بصمة كل إنسان، صبع كل إنسان يختلف عن الآخر. كم الإنسان، كم إنسان مولود، وكم صبع لهؤلاء. والله عز وجل يخبر أن نرجع هذه الأصابع كما كانت مرة ثانية مسواة البنان، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ثم ذكر الله عز وجل أغراض هذه السورة حتى قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. ثم بينا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العادة في الإنسان أن يحب الشيء العاجل الذي أمامه، يحب النعمة العاجلة، أما الشيء المتأخر يوم القيامة لعله يتغاضى عنه ويتناساه. فلما يقال له اعمل هذا الشيء حنديك عليه كذا، يسارع عشان يأخذ الآن. طب في الآخرة ستأخذ كذا، يتناسى هذا الشيء ويغفل عنه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وأخبر عن يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وجوه المؤمنين المحسنين المتقين ناظرة، بها نظرة النعيم يوم القيامة. وجوه نظرة، بها نضارة، بها فرح وسرور، بها حبور. وجوه المؤمنين ناظرة يوم القيامة إلى ربها ناظرة، تنظر تستمتع بالنظر إلى وجه ربها سبحانه تبارك وتعالى في جنة الخلود. ووجوه على العكس من ذلك، وجوه يومئذ باسرة كالحة سوداء شوهاء عابسة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة الداهية، المصيبة التي تفقر الظهر أي تقصمه، يظنون ذلك يعني يتوقعون، هم بين يدي رب العالمين يسائلهم ويزجرهم، وهم ينتظرون ما يكون يا ترى إيه بعد ذلك، حيدخل النار حيحصل فيهم إيه، فظنهم وهم يحاسبون أن حيضيعوا حيروحوا في داهية عظيمة تقصم ظهورهم، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا أضرب عن ذلك وانظر إلى ما سيكون من أمرك في حين وفاتك، هذا يوم القيامة، طيب خليك دلوقتي فيما يكون في الدنيا لما يأتيك الموت وتأتيك الوفاة. إذا بلغت التراقي أعالي الصدر، إذا بلغت الروح الحلقوم أعلى الصدر، التراقي جمع ترقوة اللي هي العظام التي في أعلى الصدر تحت نحر الإنسان. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راقي؟ راقي الذي يرقي، من يرقي؟ من طبيب يلحق فلان، فلان بيموت يلحقه، هتوله الراقي، هتوله طبيب، هتوله حد يرقيه علشان يفوق، ما فيش فايدة فيها. وقيل من راق، ويسكت عليها حفصة، حفص ما يدغمش، وباقي القراء من راق، قيل من راق، وحفص يقف حتى لا يدغم النون في الراء هنا، وسكت خفيف عليها، من راق، وقيل من راق. وظن، ظن هنا بمعنى أيقن، أيقن أنه الفراق، استيقن من ذلك. وإن كان كل إنسان يعني يمكن يظن، يمكن يجي دكتور يديني إبرة أصحى الآن، ولكن لا، غلب الأمر وظن واستيقن الآن أنه ميت ميت، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، إذا كان الإنسان ماشيا يقوم يتكعب الرجل، تيجي على رجله يسقط، يقع الإنسان ما يقدرش يكمل مشيه، التفت ساقه بساقه، تلتف التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يبقى ما فيش مساق في الدنيا، ما فيش مشي في الدنيا، التفت ساقه بساقه، وقع الإنسان ما يقدرش يتحرك، الآن يساق ولا يتحرك هو، وإنما يحمل ويساق إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لا هو صدق بكلام رب العالمين سبحانه ولا عمل به، ولا صلى لله سبحانه تبارك وتعالى، ولعله لا يذهب إلى المساجد إلا مكرها، إلا إذا كان في جنازة في المسجد يروح يودع الجنازة، ولا يصلي، ولعله يقف على باب المسجد ما يدخلش فيه، فلا صدق بيوم القيامة، لا هو صدق تصديق ينفعه، ولعل يقول أيوه في يوم قيامة وفي موت وإنا إلى الله راجعون ومش عارف إيه، ولكن هذا التصديق لا يدفعه لعمل، يعني كلا شيء كلا شيء، كأنه عرف في يوم قيامة ولكن لم يعمل لهذا اليوم، لا هو صدق تصديقا ينفعه، ولا صلى لله سبحانه تبارك وتعالى صلاة تمنعه من الوقوع في الفواحش والأخطاء، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتولى معرضا عن ذلك، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، رايح لأهله بيفرد نفسه يتمطى قدامهم وفرحان بالدنيا وفرحان بقوته، ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، أولى لك أن تفعل خيرا، أو أولى لك بمعنى قاربك ما يهلكك أيها المسكين وأنت في غفلة عن هذا، إنسان غافل مش داري بنفسه، ماشي ماشي والحفرة تحت رجليه هيقع فيها وهو بيضحك فرحان، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فكرنا حنسيبه كده يلعب ويعبس في الدنيا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ما شافش مراحل عمره كيف كان نطفة فعلق فمضغة صار إنسانا، بعد ذلك فات نفسه خلاص للضياع. قال سبحانه تبارك وتعالى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك الإله العظيم الذي فعل ذلك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى، الله على كل شيء قدير. فإذا علمت ذلك فلما تعرض عن الله سبحانه؟ لما تتولى؟ لما تستكبر على غيرك؟ لما تتمطى بين أهلك؟ لما تترك الصلاة وتسارع إلى اللعب والعبث؟ احذر، فإن القيامة آتية. لم نفسك، ورجعنا لأول السورة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها، تلومه إذا وقع في معصية، ليه عملت هذه المعصية؟ تب إلى الله سبحانه، أنت مش عارف نفسك، هترجع إلى الله ويحاسبه. يفضل يأنب نفسه، يأنب نفسه، فنفسه نفس كريمة لا تسكت له على باطن يكون فيه. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان المؤمن ذنبه فوق رأسه كالجبل. الإنسان المؤمن، الإنسان التقي، قد يقع في الذنب ولكن يستشعر الذنب ده جبل فوق دماغه، خايف الله يسقط عليه، كل شوية يا رب تبت إليك، أستغفر الله، إيه اللي خلاني أعمل هذا الشيء؟ يتوب إلى الله، دائما يتذكر ذنبه فيتوب. ولعله يكون ذلك من رحمة رب العالمين به أنه يذنب مرة فإذا بالذنب هذا يولد في قلبه ذلة، الذل في القلب يولد فيه الخشوع لله عز وجل وما يستكبرش. لعله لو لم يقع في الذنب يستكبر، أنا ما بعملش معصية، أنا ما بعملش كذا، أنا حروح الجنة. فلما يقع في شيء يقوم يستشعر الذل، أنا فعل، ألا ربنا يعذبني، ألا ربنا يفعل فيه كذا، فيلوم نفسه، فيستحق أن يتوب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. أما الإنسان الفاجر فذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا، هش الذبابة ومشت ما يفتكرهاش بعد كده. هذا الفاجر. فرق بين مؤمن تقي وفاجر شقي. الفاجر ينسى ذنوبه ولا يتذكر أن يتوب إلى الله عز وجل، المؤمن دائم التذكر والخوف من الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.